بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس من دروس إبراز المعنى المكنون في نظم الجوهر المكنون. عنوان الدرس: العنصر الثالث، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: ثم صلاة الله ما ترنم حد يسوق العيسى في أرض الحما على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواه، ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. لشرح هذه الأبيات أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نتدرج في شرحها للفهم والإفهام عبر مراحل. المرحلة الأولى: الشرح المعجمي والسياقي. قول الناظم رحمه الله تعالى: ترنم أي غنى، وقوله حاد أي سائق الإبل المغني لها لتنشيطها على السير، وقوله العيسي أي الإبل البيض، وقوله أرض الحمى أي الممنوع من قربه، والمراد به هنا هو أرض الحجاز لمنع غير المسلمين من الإقامة بها، وقوله الحبيب أي المحبوب، وقوله الهادي أي المرشد غيره، وقوله أجل كل ناطق بالضاد أي أعظم وأفصح كل من نطق بالضاد، وأفصح العرب العرباء. وقد أشار هنا إلى حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال أهل الصناعة الحديثية إنه موضوع لكن معناه صحيح. وقوله الأواهي أي كثير التأوه من خشية الله تعالى، وقوله الفاروق سمي سيدنا عمر فاروقا لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، وقوله سطوة الله أي سيدنا علي أي سيدنا علي، حيث كان شديدا على أهل الزيغ، وقوله التقى أي التقوى، وهو اجتناب المنهيات ظاهرا وباطنا وامتثال المأمورات ظاهرا وباطنا، وقوله الفضل أي الزيادة في الخير، وقوله الإنابة أي الرجوع إلى الله سبحانه، وقوله المجد أي الكرم، وقوله الفرصة أي العطية، وقوله البراعة أي التفوق على الأقران وغيرهم، وقوله الشجاعة أي شدة القلب عند البأس، وقوله عكف أي أقام ولزم، وقوله مرتقيا لحضرة العرفان أي واصلا وصاعدا بسبب عكوفه على القرآن الكريم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، والحضرة في اللغة بمعنى الفناء، وعند أهل التصوف المقصود بالحضرة مجالس الذكر، وهو المراد عند المصنف هنا أو حضور القلب. وقوله النجدة أي الإعانة بسرعة، أي الإعانة بسرعة. المرحلة الثانية شرح المصطلحات الواردة في الأبيات، وقد ورد في الأبيات مصطلحان، أحدهما النبي في قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم صلاة الله ما ترنما، حد يسوق العيسى في أرض الحما، على نبينا على نبينا على نبينا. والنبي في الاصطلاح هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. والمصطلح الثاني الصحابي، وهو في الاصطلاح من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته الردة. وقد أشار إلى هذا المصطلح الناظم بقوله: ثم على صاحبه، ثم على بقية الصحابة. ثالثا المرحلة الثالثة المعنى الإجمالي لهذه الأبيات، بعد أن حمد الناظم الله سبحانه وتعالى ثنى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأفصح العرب العرباء وعلى خلفائه الراشدين وباقي أصحابه أصحاب الصفات الجميلة. المرحلة الرابعة من مراحل شرح هذه الأبيات، ما يستفاد من هذه الأبيات؟ أولا يستفاد من هذه الأبيات جواز إفراد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عن السلام، بمعنى يجوز أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن نسلم عليه. وقد فهم هذا من قول الناظم: ثم صلاة الله ما ترنما، حتى قوله مرتقيا لحضرة العرفان، فإنه لم يذكر سلاما. ثانيا مما يستفاد من هذه الأبيات جواز الصلاة على الصحابة تبعا، وقد فهم هذا من قوله: ثم على صاحبه الصديق، لأن التقدير هو ثم صلاة الله على صاحبه الصديق، ومن قوله: ثم على بقية الصحابة، تقديره ثم صلاة الله على بقية الصحابة. وصلاة الله المقصود بها هنا رحمة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بقية الصحابة. ثالثا مما يستفاد من هذه الأبيات أن صلاة وسلام الناظم على الرسول صلى الله عليه وسلم باق أو باقيان أبدا، فإن صلاته رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة غير مؤقتة. واستفيد هذا من قوله رحمه الله تعالى: ما ترنم، وقوله رحمه الله تعالى: ما عكف القلب على القرآن، لأن ما ظرفية مصدرية أي مدة دوام كذا، مدة دوام الترنم ومدة دوام عكوف القلب. رابعا مما يستفاد من هذه الأبيات أن المصنف رحمه الله تعالى اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد فهم هذا من أمرين، من قوله أفضل خلق الله، ومعتقدنا نحن أهل السنة أن سيدنا محمدا هو أفضل الخلق على الإطلاق، وفهم أيضا أن اعتقاده اعتقاد أهل السنة من قوله ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، فهم من أمرين في هذين البيتين. الأمر الأول أنه رتب الخلفاء الراشدين، ترتيب الذي نعرفه، الترتيب الذي كان عند أهل السنة والجماعة. ثانيا أثنى على سيدنا أبي بكر الصديق فقال الصديق، وقال حبيبه، وأثنى على سيدنا عمر بقوله الفاروق، وأثنى على سيدنا عثمان بقوله إمام العابدين. أما سيدنا علي فلا إشكال، وفهم كذلك اعتقاده من قوله ثم على بقية الصحابة، حيث لم يستثن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم. فإن قيل إن معرفة عقيدة أي كاتب غير مهم، غير مهم في البلاغة، لأن البلاغة يمكن أن تؤخذ عن غير المسلم، قلنا إن معرفة العقيدة شيء مهم ولو في البلاغة. ألا ترى أن أي كاتب يمكن أن يمرر لك مذهبه وأن يؤثر فيك عن طريق التمثيل، الإتيان بأمثلة، والمصنف خير مثال على هذا، فقد مثل في الجوهر المكنون بتسعة وثلاثين مثالا، 25 منها دعا فيها إلى مذهبه وهو التصوف، ونعم المذهب ونعم المذهب، وقد أعلن هنا بأنه من أهل التصوف ونعم المذهب. وهذه الأمثلة 25 أسردها عليك بسرعة. فالمثال الأول جاء في البيت الثالث عشر، حيث قال مرتقيا لحضرة العرفاني، وقال في البيت 39 كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، وقال في البيت 50 كفاز من تبتل، وقال في البيت 57 كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية، وقال في البيت 80 كالصوفي هو المهتدي، وقال في البيت 96 كالزهد رأس التزكية، وقال في البيت 105 كالذكر يهدي لطريق التصفية، وقال في البيت 108 كفاز بالحضرة ذو تصوفي، وقال في البيت 113 كبلاغ الملاع بالأذكار، وقال في البيت 18 كإنما ترقى بالاستعداد، وقال أيضا في البيت 20 ككن بالحق، وقال في البيت 37 كسر بذكره، وفي 39 كعن مجالس الفسوق بعدا، وفي 40 كالزم رعاك الله قرع الباب، وفي 51 فاتبع سبل الهدى، وفي البيت 74 كخلعني عال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه، 74 أو 75 نحو ارتقى للحضرة الصوفي، و87 والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، و90 نحو ارتقى إلى سماء القدس ففق من خلف أرض الحسي، وفي البيت 93 كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية، وفي البيت 5 بعد 200 كالخير في ذا العزلة كالخير في العزلة يا ذا الصوفي، وفي البيت 16 وجردت بفقده فكن منيب، وفي 31 فاخرج عن الكون تكون مشاهدا. وهذا يدل على أن المصنف يدعو إلى مذهبه كما قلنا، وهو نعمة المذهب. ما يمكن أن يعترض به المرحلة الأخيرة، ما يمكن أن يعترض به على الناظم؟ أولا أفرد الصلاة بينما يستحب الجمع بينها والسلام، بل من العلماء من كره إفرادها، وللمصنف أن يجيب بما يلي: أنه سلم اعتقادا، وأن كلامه من باب الاكتفاء، وأنه مالكي المذهب وظاهر مذهبه عدم كراهة إفراد الصلاة. ثانيا الصلاة على الصحابة، ويجاب عن هذا أن المؤلف لم يرتكب محظورا لأنه صلى عليهم تبعا، فرحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين، والسلام عليكم ورحمة الله.